إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، بحر الحياة. ما نحن في الكون إلا محض أشرعة، تمشي السفين بما قد شاءه الله، فاخضع لحكم القضاء واصبر لمعضلة، واكتم أنينك ماذا تفعل الآه، واغرس بدربك كل الخير تحصده، ما قد زرعنا بأيدينا جنيناه، وكن حليما رفيقا بالعباد، فما إن خالط الرفق من شيء تزياه. بحر الحياة عنيف موجه كدر، فخذ صديقا يكون الصدق فحواه، وارحم ضعيفا بهذا البحر مكتئبا، وكن له في صعاب اللج منجاه. إن الحياة وإن طال المقام بها، يوما ستطوى صحاف العمر ويلاه، فالطف بنا يا إله الكون، قد جئنا نشكو الذنوب، فجد بالعفو رباه. شعر ثناء شلش. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.